كما في يقول السائل: ما حكم مجالسة مؤاتلة أهل البدع وأهل الدجل؟ لا تجوز مجالسة أهل البدع، يجب الحذر منهم والإنكار عليهم. جميع أهل البدع والمكاذبين يجب الإنكار عليهم، ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يمنعوا ويؤدبوا ويستعمل معهم ما يقتضيه الشرع المطهر. ولا تجوز مجالستهم إلا لمن يريد نصيحتهم يتصل بهم وينصحهم ويوجههم، ولا يتخذهم جلسة ولا أصحابا، وإنما فقط يعظهم ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم لعل الله يهديهم بأسباب، ولكن نعبهم بإذن الله على قدر ما عندهم من البدع والمعاصي. وإذا لم يستجيبوا يجب على أهل الحسبة وأهل الإيمان أن يرفعوا أمره، يجب عليهم أن يرفعوا أمره إلى ولاة الأمور، لأن سرهم عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.